أي بلغت بكم الفرحة والحذق إلى أن اتخذتم بيوتا من الجبال من الصلاب، فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين تجاوزوا الحد، الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون، أي الذين وصفهم ودأبهم الإفساد في الأرض بعمل المعاصي والدعوة إليها إفسادا لا إصلاح فيه، وهذا أضر ما يكون لأنه شر محض، وكأن أناسا عندهم مستعدون لمعارضة نبيهم موضعون في الدعوة لسبيل الغي، فنهاهم صالح عن الاغترار بهم، ولعلهم الذين قال الله فيهم: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فلم يفد فيهم هذا النهي والوعظ شيئا، فقالوا لصالح: إنما أنت من المسحرين، أي قد سحرت فأنت تهذي بما لا معنى له، وما أنت إلا بشر مثلنا، فأي فضيلة فقتنا بها حتى تدعونا إلى اتباعك؟ فأت بآية إن كنت من الصادقين. هذا مع أن مجرد اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر الآيات البينات على صحة ما جاء به وصدقه، ولكنه من قسوتهم سألوا آيات الاقتراح التي في الغالب لا يفلح من طلبها، لكون طلبه مبني على التعنت لا على الاسترشاد. فقال صالح: هذه ناقة تخرج من صخرة صماء ملساء، تابعنا وهو في يقول تابعنا. تابعنا في نعم تابعنا في هذا كثير من المفسرين، ولا مانع من ذلك، ترونها وتشاهدونها بأجمعكم. لها ويكون شرب يوم معلوم، أي تشرب ماء البئر يوما وأنتم تسلون لبنها، ثم تصدر عنكم اليوم الآخر وتسلون أنتم ماء البئر، ولا تمسوها بسوء بعقر أو غيره فيأخذكم عذاب يوم عظيم. فخرجت واستمرت عندهم بتلك الحال، فلم يؤمنوا واستمروا على طغيانهم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، ويا صبيحة نزلت عليهم فدمرت صيحة أحسن عليكم ويا صيحة نزلت عليهم فدمرتهم أجمعين. إن في ذلك لآية على صدق ما جاء به رسلنا وبطلان قول معارضيهم، وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله تعالى: كذب قوم لوط المرسلين، إلى آخر القصة. قالهم وقالوا كما قال من قبلهم: تشابه قلوبهم في الكفر، فتشابهت أقوالهم، وكانوا مع شركهم يأتون فاحشة لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، يختارون نكاح الذكران المستقذر الخبيث، ويرغبون عما خلق لهم من أزواجهم لإسرافهم وعدوانهم. فلم يزل ينهاهم حتى قالوا: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، أي من البلد. فلما رأى استمرارهم عليه قال: إني لعملكم من القالين، أي المبغضين له الناهين عنه المحذرين. قال: رب نجني وأهلي مما يعملون من فعله وعقوبته. فاستجاب الله له فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين، أي الباقين في العذاب، وهي امرأته. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا، أي حجارة من سجيل، فساء مطر المنذرين، أهلكهم الله عن آخرهم. إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قوله تعالى: كذب أصحاب الأيكة المرسلين، إلى آخر القصة. قال أصحاب الأيكة أي البساتين ملتفة الأشجار، وهم أصحاب مدين، فكذبوا نبيهم شعيبا الذي جاء بما جاء به المرسلون، إذ قال لهم شعيب: ألا تتقون الله تعالى ألا تتقون الله تعالى فتتركون ما يسخطه ويغضبه من الكفر والمعاصي، إني لكم رسول أمين يترتب على ذلك أن تتقوا الله وتطيعون. وكانوا مع شركهم يبخسون المكاييل والموازين، فلذلك قال لهم: أوفوا الكيل، أي أتموه وأكملوه، ولا تكونوا من المخسرين، أي الذين ينقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببخس المكيال والميزان. وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي بالميزان العادل الذي لا يميل. واتقوا الذي خلقكم الجبلة الأولين، أي الخليقة الأولين، فكما انفرد بخلقكم وخلق من قبلكم من غير مشاركة له في ذلك، فافردوه بالعبادة والتوحيد، وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد بالنعم فقابلوها بشكره.